أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب مقامكم وتبوأتم من الجنة منزلا. إن شاء الله استكمالا لحلقات التعريف بالقرآن الكريم وفضله وكيفية تلاوته وأدابه والأحكام، فقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن تعريف معنى القرآن الكريم، وإن شاء الله النهاردة هنتحدث عن أسماء القرآن الكريم وفضائله. من أسماء القرآن الكريم: القرآن، الفرقان، الكتاب، الذكر، التنزيل. ومن صفاته: كريم ونور ومبارك، وغيرها من الصفات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. من فضائل القرآن الكريم على الإنسان أو على المسلم الذي يتعلمه ويحفظه في صدره ويعمل به فضائل كثيرة، منها في الدنيا ومنها في الآخرة. فضائل القرآن الكريم وبركته في الدنيا على صاحبه: أولا، إن هو سببا في نزول الملائكة والسكينة والرحمة. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الحديث في صحيح مسلم. مضاعفة ثواب القراءة فالحرف بعشرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والله يضاعف لمن يشاء. من فضل القرآن الكريم على صاحبه أيضا هو إنه يرفع صاحبه في الدنيا ويضع به أقواما أخرى. يرفع صاحبه العامل به، القارئ له، المتدبر لآياته، فيرفع الله به شأنه في الدنيا. والتارك له والعمل به وبمقتضاه فإنه يتسبب في أن يضع من شأنه في الدنيا. فضل الحافظ للقرآن الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. الحديث في البخاري ومسلم. طيب، فضل الماهر بالقرآن. مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفر الكرام، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. هذا الحديث في البخاري ومسلم. وفي حديث تاني: والذي يتتعتع فيه، أي الذي يجاهد في قراءة القرآن الكريم ويحاول التعلم، فله أجران. القرآن الكريم كما أن له فضل على صاحبه في الدنيا، فله أيضا فضل على صاحبه في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن. قال أيضا أن صاحب القرآن يأتي يوم القيامة وهو يلبس حلة الكرامة وتاج الكرامة، يؤتى بصاحب القرآن يوم القيامة فيقول: يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا ربي ارضى عنه، فيقال: اقرأ ورقة، ويزداد بكل حسن بكل آية حسنة. ومنزلته عند آخر آية يحفظها أو كان يقرأها في الدنيا. عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن، فمنزلتك عند آخر آية تحفظها. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فهيا وهلموا يا أهل القرآن ويا أمة القرآن، يا من نزل عليها القرآن وتفضل الله سبحانه وتعالى عليها دون الأمم بنزول القرآن الكريم عليها، أين نحن منه؟ كمان القرآن يأتي متقدما لصاحبه في القبر. عند الموت عن حديث سيدنا جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أخذا أكثر أخذا بالقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللحد. إذن القرآن ينفع صاحبه في القبر. طيب وإيه كمان؟ هو القرآن بينفع صاحبه بس إن هو يلبسه حلة الكرامة؟ لا، مش صاحبه بس، ووالديه كمان. يعني أنت لما بتقرأ القرآن، أو حضرتك لما بتقرأ القرآن، أنت مش بتنفعي نفسك بس، أنت كمان بتحسيني وتبري والديك بحفظك وقراءتك للقرآن الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ سبحان الله العظيم. طيب عرفنا فضل القرآن في الدنيا، وعرفنا فيه عند الموت مع القبر، وعرفنا فيه ويوم القيامة إن شاء الله لما نقابل رب العالمين. طيب وفضل بقى تعلمه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن فضل تعلم القرآن ليس عائدا على صاحبه وحده فقط، لا، يجب أن يصل خيره إلى المسلمين. من تعلم بلغوا عني ولو آية. فإن شاء الله يكون اللي انت علمته أو اللي حضرتك علمتيه يكون في ميزان حسناتك يوم القيامة. فيلا اجعلوا شغلكم القرآن، وذكركم القرآن، وكلامكم القرآن، فقد كان رسولكم صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. جعلنا الله وإياكم من حملة كتابه الكريم والعاملين به، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وللحديث بقية إن شاء الله.